بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده اكفها يا ربنا سحرا وحسدا وعيونا نظرت حارة فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده. بسم الله أرقيك من حسد شديد ومن عيون نظرت فأثرت وآلمت وأحزنت وسببت جلطة في الدماغ وفي القلب قوية أثرت على الحركة الحيوية والنشاط أضافت الجسد وأراقته وسببت شلالا. إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اجعلها ساعة شفاء لها يا ربنا. اللهم اشفها من جلطة وألم وضر ومس. اللهم اشفها يا ربنا وعافها من الجلطة. اللهم ارفع بلاءها وضرها يا ربنا من أثر عين ونظرة نظرت فأثرت ومن أثر سحر ومن أثر حسد شديد ضرها وآلمها وأحزنها. اللهم اطل يا ربنا اثر هذه الجلطة. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم سيح يا ربنا دما تجلط. اللهم سيحه يا ربنا. اللهم اطهره يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة على جلطة. احل يا ربنا عقدة قوية عظيمة شديدة على جلطة احللها يا ربنا. اصهرها يا ربنا. فكها يا ربنا على جلطة احللها يا ربنا. فكها وابطلها يا مولانا بحولك وقوتك وقدرتك. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله أرقيك من جلطة بسم الله أرقيك من ألم وعقدة. بسم الله أرقيك من حسد ونظرة. بسم الله أرقيك من سحر مشمور ومأكول ومشروب ومرشوش ومنثور ومذرور. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا سببت جلطة. اطل يا ربنا اثر نفس في الرأس وفي الجسد سببت جلطة. اطل يا ربنا ما سبب جلطة قوية عظيمة شديدة في الرأس وفي القلب اللهم اطل اثرها واحلل عقدها. بسم الله الكافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر واحل يا ربنا هذه العقد يا مولانا. بسم الله يرقي الرأس والجسد من هذه العقد على جلطة على ألم ووجع وعلى ضر وشر وعلى مكر وكيد عليها وعلى بيتها وعلى أهلها وعلى زوجها وأولادها. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

اللهم حصنها يا ربنا وزوجها وأولادها وبيتها، حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المثير المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.